بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة، واجعله حجة لنا لا علينا. أيها الإخوة الأحباب، سأقف الليلة لبعض الوقت، سأقف قبل الأزمة التي وقعت في غزوة أحد، لأن الأزمة التي وقعت في غزوة أحد للإنسان اللي بيشوف كده لأول وهلة يحس إنها كثرة كبيرة أوي. الصحابة دول كلهم يحدث فيهم ما يحدث، لذلك قبل ما أقع أمام هذه الواقعة التربوية العالية، عايز أقول لكم إيه ملامح تربية الصحابة لغاية دلوقتي، لغاية 16 سنة فاتوا من السيرة، ما هو في 13 سنة في مكة وثلاث سنين قبل غزوة أحد في المدينة. فقبل مرور 13 سنة في المدينة المنورة في مكة وثلاث سنين في المدينة، كان الوضع يقول ايه؟ يقول الناس دول في جاهلية عمياء كده، جاهلية لدرجة ان هم كانوا زي ما بقول لكم دايما هذا المثال، كان يجيب بنته ويدفنها في التراب، وانا مش فاهم ليه ما كانوش بيذبحوها، ما يذبحوها ويريحوها، لما يحشو فمها وانفها بالرمال لتموت ميتة العذاب امامه وهو ابوها. طيب هذه الجاهلية بالخمر ونساء وقتل وقطع الأرحام وحروب وطواف بالبيت عرايا كما وردتهم ولدتهم أمهاتهم، الكلام ده كله كيف وصل إلى درجة الصحابة اللي هم سمة الإيمان؟ ما طلعت الشمس ولا غربت مثلا على أفضل من أبي بكر الصديق إلا أن يكون نبيا. طب إزاي؟ أنا اتكلمت في هذا الموضوع قبل كده أكثر من مرة، ولكن أنا عايز النهاردة أختار ملمحين ثلاثة أقول لكم عليهم، لأننا سنحتاج إليهم حاجة بالغة. الملمح الأول إن الوقت طويل جدا، 16 سنة. الله، إحنا من 16 سنة، إحنا سنة 94، من 16 سنة يعني 78. طب أنتوا كل واحد يرجع كده ويسترجع ماذا كان شأنه في سنة 78؟ فلما يبقى 16 سنة المربي هو النبي صلى الله عليه وسلم، مش من حقك تسأل سؤال صغير قوي. الصحابة كانوا بيعملوا ايه 16 سنة؟ 16 سنة كانوا بيعملوا ايه؟ هل كانت لهم مشروعات او اعمال مبتكرة لشدهم الى الاسلام؟ ابدا. الصحابة عاشوا هذه الايام الطويلة قبل الهجرة ابتداء مع مفردات الإيمان، بيقرأ القرآن وبيعمل حاجة بالنسبة لنا احنا مع الأسف ما بنعملهاش كتير، اللي هي ان القرآن بالنسبة له جديد عليه. احنا بالنسبة لنا عشان بنسمع في الإذاعة ونسمع في أحفال العزاء وبنسمع في الشارع ونسمع في الصلوات، فساعات خلاص اتحفظت القالب، لكن هو بالنسبة له لجدة المعاني عليه كان يتلقاها تلقي البكر. والكلام ده بشوفه لما اجي اكلم حد من غير المسلمين او من غير المصريين، مثلا مسلم غير مصري، كمان مسلم مثلا من بلد وثني، مسلم وثني من اوغندا مثلا، من كينيا، من رواندا، مسلم اسف انسان وثني، مسلم وثني يعني استغفر الله العظيم، فانسان وثني، او مثلا انسان لا دين له اطلاقا زي الجماعة الاوروبيين، معظم الاوروبيين حاليا لا دين له، لما تيجي تعرض عليه مفهوم الاسلام بينتبه. الله، طب احنا من ساعة ما احنا صغيرين كده بيقولنا قول يا حبيبي قل هو الله احد، لكن انت لما تيجي تتدبر في كلمة قل هو الله احد تلاقي الكلمة دي على بساطتها ميزة تفرد بها الإسلام. ما فيش دين في الدنيا بيقول الله أحد، حتى الذين يقولون إن الله واحد يقولون إنه واحد وليس بأحد، وإنما هو عبارة عن ثلاثة أقانيم. طيب إذا تلقى الصحابة القرآن بهذا الشكل أصبحوا محتاجين لوقت طويل جدا. ولذلك هذا أيها الإخوة هو ما حدث، أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مكثوا وقعدوا على القرآن. ولذلك لما تيجي أنا يعني حقيقة سألت نفسي كثير هذا السؤال، سيدنا أبو بكر الصديق قعد 13 سنة في مكة وتعلم الإسلام كده، وتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام بعد 23 سنة فأصبح أبو بكر إمام، منين؟ كان بيعمل إيه؟ فلقيته إنه 13 سنة دول راجل قاعد على القرآن، يدعو إلى القرآن، يتدبر القرآن، يفهم القرآن، يسأل عن القرآن، يصلي بالقرآن. وبعدين حاجة تانية في منتهى العظمة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كل أهل قريش ومكة والعالم العربي يرى إنه ما فيش أثر، وإنه إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحن. عارف بقى أنت الكتب اللي بتتكلم عن الآخرة بتلاقي كتاب منهم قد كده، واللي بعض العلماء ممكن يلقي في هذه المادة مادة الآخرة حلقات طويلة تمتد أحيانا إلى 30 أو 40 حلقة. ما هو الفترة دي هي اللي نقل فيها إلى الصحابة كل الأحاديث دي، والأحاديث دي جت من إيه؟ هي الفترة دي يعرق. ولذلك بقول لك كان معيشهم في جو آخر، جو إنه هذه الحياة ليست حياتكم وإنما حياتكم هي الآخرة، مش معلومة مش ثقافة وإنما يغرس في القلب. وترى الإنسان يعيش مع هذا الأمل أن يكون في الجنة. ولذلك لما تيجي تنظر إلى الصحابي اللي هو عمير بن الحمام، هذا الصحابي لما ألقى التمرات قال إيه؟ قال هو أنا ما فيش بيني وبين الجنة إلا أن أنا أشوف الناس دول. هو إيه اللي حصل له؟ أنه تمثل الجنة التي ظل يسمع عنها ويعلم أنها مكانه، وأنه خلاص ممكن تخش الجنة فورا، فتأجج أمله في نفسه. ولذلك أنا بقول هذا الكلام للإخوة الشباب الذين يبحثون عن عمل مفتقر متميز، أقول لهم إن العمل الإسلامي الأصلي هو أن يتحقق المسلم بالإسلام، أن يتحقق بمفردات الإيمان، مش بسهولة دي عايزة مكابدة ومجاهدة واستمرار ودعوة إلى هذه المفردات وصبر عليه واستغفار لله من القدر اللي وقع منه. الصحابة قعدوا حتى غزوة أحد 16 سنة بهذه الصورة. المعنى الثاني الواضح جدا في تربية الصحابة إذا أردتم أن تسلكوا نفس المسير، أنهم قد أثبتوا الكلمة اللي أنا لسه قايلها من 10 دقائق ربع ساعة، أثبتوا أنه ليس لواحد منهم حياة إلا حياة دينه، ملوش حاجة، هو حياته في حدود رغبات وأهداف الدين، ما عدا ذلك ليس له أهداف أخرى خالص إطلاقا. ولذلك الآيات اللي دايما يحلو لي أن أكررها في سورة الحشر، ربنا سبحانه وتعالى ذكر المهاجرين، قال إيه؟ قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فضل إيه؟ خلاص خرجوا من كل حاجة، يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، ماذا أبقوا؟ أنت لما تبص لواحد من الصحابة المهاجرين تقول له فين ولادك؟ يقول لك في مكة. فين فلوسك؟ في مكة. فين بيتك؟ في مكة. فين دراستك؟ في مكة. فين أبوك؟ في مكة. فين أي حاجة؟ في مكة. أين دينك؟ هنا في المدينة. خطير هذا المعنى، المعنى بيسمعه كتير لكن مش سهل واحد يوطن. ولذلك من أروع ألفاظ الحديث النبوي كلمة ولكن وطنوا أنفسكم. يعني إيه وطنوا أنفسكم؟ يعني ربي ودرب وشد حيلك وجاهدها جهاد عنيف، ان النفس متمردة وتحتاج الى هذا الجهاد العنيف الى ان يسلس لك قيادها وتطلبها فتأتيك، تعالي فيه افعلي تفعل، امتنعي تمتنع. وهذا أيها الإخوة هو الذي جعل الصحابة فعلا لا حياة لهم إلا حياة دينه. طب تعالى انظر إلى الأنصار في نفس الآية، قالوا الأنصار من هم؟ قال دول بقى تبوأوا الدار والإيمان من قبله، كويس قوي الحمد لله، يعني لا هيخرجوا من ديارهم ولا من أموالهم ولا من أولادهم. بس دول أول ما دول قولهم وجدناهم يحبون الله ورسوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم فقر شديد وعوز شديد واحتياج شديد وعيلة شديد. يعني ايه؟ يعني الرجل كان يخرج عن ماله، قالوا يا رسول الله نخرج لهم عن أموالنا ونقسمها معهم بالسوية. يجمعوا، تصور بقى، تصور ان كل اهل المدينة جمعوا فلوسهم وحطوها وقسموها بقى، كل واحد من مكة ياخد زي كل واحد من المدينة. تصور ده واسأل نفسك لو جالك واحد عنده ظروف دلوقتي وقال لك معلش انا مضطر اقعد معاك في البيت، يعني مش كتير، شهر شهرين، وشهر شهرين، ده انت لو حبيت تبات عندي ليلة واحدة اروح اقعد اصطب على الناس واقول لهم معلش ده راجل اصله وش ومش عارف ايه وده ليه. طب دول ماذا فعل؟ دول فتحوا الديار لدرجة ان واحد منهم قال حاجة غريبة، قال له دول اثنين زوجتين ليا، اطلق لك ايهما شئت. ياه، طب انت مش عايز زوجة؟ يعني مفيش زوجة انت متعلق بيها اكثر؟ مفيش واحدة تقول طب دي تريحها؟ اللي انت عايز. ماذا بقي؟ لذلك ايها الاخوة لم يستطيع ان يحقق هذا الاسلام، واحفظوا ان كنتم تريدون، لم يستطيع ان يحقق هذا الاسلام في الواقع الا من يعطي نفسه بكليته للاسلام. مش بالنسبة، مش 50 ولا 90%، تعطي نفسك للإسلام بكليتك، تسلم نفسك لدينك، تسلم نفسك لدينك. أنا عايز أقول لكم حاجة، ذراع الإنسان، ذراع ده لو اتقطع نتيجة واحد غلط مثلا، رمى عليه حديدة، ضربه بسكينة، حصل حاجة اتقطع، الدية بتاعته 500 جمل، 50 جمل. طيب الجمل ب3000 جنيه، 50 ب150 ألف جنيه، كويس على الأقل ده احتمال، يعني الجمل دلوقتي ما مهم 150 ألف جنيه. متر القماش بكام؟ أحسن متر قماش اللي انتوا ما تلبسوش خالص بكام؟ مش عشان انتوا ما عندكوش فلوس، وإنما لأنكم يعني تؤثرون مقاطعة منتجات الذين يحاربون الله ورسوله. بكام المتر اللي بره؟ 1000 جنيه المتر، ما بيحصلش يعني 1000 جنيه المتر. حلو قوي، ما قولكم في انه واحد انسان مسلم من اهل الجنة، مشهود له بالجنة، صحابي اشبه الناس خلقا، شكله بالضبط وخلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أقرب خلق الله صورة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمه اللي هو سيدنا جعفر بن أبي طالب. إيه رأيك واحد يقطع إيديه الاثنين علشان حتة قماش مش بألف جنيه المتر، ده المتر لضمور ولا بكة ولا حاجة من 50 سنتير؟ ما قولكم في هذا؟ إنسان في الغزوة يمسك بعلم راية الإسلام، جاءه أعداء الإسلام فضربوا يمناه، وقعت إيده اليمين، وقعت الراية كتتقع، تاب إيده اليمين ذهل عنها والتقط راية الإسلام، لأنه أنا دي شغلتي، إيدي أنا الآن أشتغل براية الإسلام التي أرفعه. قطعت إيده اليمين وإيده الشمال، يعني بسم الله ما شاء الله، نص مليون جنيه عشان تعريفة. طب ما تتقع ونجيب غيرها؟ لا، تلك الآن أصبحت راية تمثل الإسلام. لم ينظر جعفر بن أبي طالب إلى أنه طب أنا هعيش إزاي بعد كده، ما قالش طب أنا كيف سأعيش بعد ذلك، وإنما هو يرى أن حياته هي حياة دينه. يا إخواني، 16 سنة اللي عدوا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يغرس في أصحابه هذا المعنى، مش بالكلام، بالواقع بالتنفيذ، بالتربية، بالتوطين. ولذلك يوم قيل يوم ندب الناس الانفاق